وش قلنا؟ قلنا لي دي تشكي بأنه مجرم عمرك ما تعطيه شهر كم الخلق لنروح يستلم بعض كلمات هذه وأخاف أن يأكله زيت هذه يستغلوها فبالح عليه زيت ما زيت صح حيوان مفترس ولو هذيك المنطقة مش زيت أنا حاجة في زيت إذن هذه راح يشدوا فيها وراح يستفيدونها بمثل هذا وما مستعد وأخاف أن يأكله زيت ولا تعلم ما فيه مش قادر قادر لإن خير وزيت ولا في وسطها إن إذن خسر إحنا جماعة وجل جماعة يجي الزيت يأخذ الأخونا وإحنا شكو فيها واش قال الله عز وجل فلما ذهب به بعد تاريخ الاسلام بعد الاخذ والرد بعد ذلك ولقى الوالد يعقوب عليه الصلاه والسلام باش يبعث يوسف عليه الصلاه والسلام وهو صغير باش يبعث يلعب مع خرجو يلعب مثل الزهد الذريه وما يكون خير شيء يلعبو وقال له اني لا يحزنني ان تذهبوا به ولحافظ عليه واخر ان يقتلوا به وانتم عن الله قال لا تاخذوا به ومن الوسطى الكافر واش قال الله عز وجل انا روح على جديده غدوه من ذات ارسلهم على غدا غدا يرفع اليها غدوه من ذات بعث معه يوسف عليه الصلاه والسلام واش قال الله عز وجل فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئنهم باهلهم هذا وهم لا يشعرون اذا غدوه من ذات اداوا معه وهم فرحانين لانه علاش الخطة الشيطانية في نظره قد نجحت الخطة الشيطانية في نظره قد نجحت ليطبوا بابهم وخططوا فضل خططوا لأخيهم ولأفتحوا مرضى عليه الصلاة والسلام يعقوب عليه الصلاة والسلام وقفوا شيء أكرام يوسف أبعد عن يوسف قطع الوجه فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجود سبحان الله أليس أن يكون رجل رشيد اسمه جاء ومتقن وتخلي من هذا الرأي كان شوية خير بمقارنة مع رأيه السابق إذا قال ربي عزيزي فلما ذهبوا به وأجمعوا عزموا جميعا عزموا جميعا على فعلة شنيعة واحدة ما كان فيهم حق هذا بعد ايش فكرنا ربي ناصر من ذلك أخونا مسكين غاضب وش بدك على بلد الفجر وش حتى أولاد تحت الفجر أخونا هذا مهما كان مهما وهدايا ممكن شو يفعلوا في البيت ممكن يموت ممكن كذا ما كانش إن لله وإن إليه راجعون في 11 أليس لم يكن راجعون رشيد كلهم نفس الله إذا مش قطع زي الكلام لا ذهبوا به وأجمعوا الكذب وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجند الجند قلنا بئر هذه البئر طبعا كانت معروفة عندهم ولذلك كانت استمرار الجند البئر الفلاني في غيابة الجند في أعناق وظلمات هذه البئر فحبوه حبوه إلى أعناق هذه البئر واختاروا وكيفاش كانوا هما يديروا؟ يروحوا ويرجعوا، راحوا اعتقدوا بابهم وكذبوا على بابهم كما لم يشوفوا، وكانوا يرجعوا كل مرة يذهبوا ويرجعون يتفقدون أحوال يوسف، يشوف كاش جماعة جيت الدين ميتين ولا شيء كاش راح يصرالوا إلى آخره، فهم شعرتهم صح يكون. فلما ذهب إليه وأجمعوا أن يجعلوا في غاية الجب، قال ربي عز وجل وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون مع أن يوسف عليه الصلاة والسلام صبي هذا هو صغير وليس نبيا في كان صغير هو نبي هو نبي حبيب إذا هذا هو حبيب هو إلهام من الله إلهام من الله كما قال ربي عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه مش وحدة الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وأوحى ربك إلى النحل إن هذا يعني كل كلمة وحية هذه كلمة وحية هذه كل مروعة وضوءها ثم أكبر من عقلها على الحيطة عبدالك إلى الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام وحية لا يكون كل داحة وضوءها هذا يصبح الصلاة موش نبي إذا في وحية لا إلهامها من الله تبارك وتعالى بطريقة خفية أعلن الله بهذه الحقيقة وأوحيت إليه لتنبئنه بأمرهم هذا وهم لا يشعرون لأن يوسف عليه الصلاة والسلام أو صغير يفهم لما خرج الدواء مش يلعب راح فرحان حتى شاف الرجال حتى شاف ربدوه خبطوا الرجال وهو يبكي دشة صبي صغير يبكي يصرخ يترجاهم يتمسك إليهم وهم لا يبالون به ولا يهتمون بأمره وذهب وتركوه في البيت لكن

حمش دعمت حتى غرفة تجدد تجدد نكدة مع الضرمانه. فقال هذا دليل وجاءت على قميصه بدم كذب. قال بل صبر لك انفسك صبرا. فصبر جميل اي صبر صبر جميل امس مفروض فصبر جميل وصبر جميل ما صبر جميل لكن تماما او بيسوع قال فصبر صبرا جميلا. شوف واحد يعذب ويتزاحم ويصرخ ويدير مشاكل وكذا وتقول له صبر يقول لك انا صبر مش كبير مش صبر صبر صبر صبر الفراري لا هذا الصبر الجميل الصبر الجميل الذي لا جزاء فيه ولا شقوى. اذا اشتكيت فلما تشتكي الى الله عز وجل الصبر الجميل هذا هو المطلوب منا اننا نصبر صبرا جميلا صبرا حقيقيا. لكن النبي عليه الصلاه والسلام تلك المراه التي مر النبي عليه الصلاه والسلام على قبر لها وهي واقفه تبكي وتصور الله قال لها شوف اتق الله واصبري. قالت اليك عني فانك لم تصبري مصيبتي خبري. قال فضربت في ملاك قل انت النبي ولم تعرفه فلما اخبر انه رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرع ذكر لانك لم تصبري مصيبتي قالت شوف اتق الله واصبري وتقول شنو اليك عني فانك لم تصبري مصيبتي. راح تجري الى بيته لن تجد عنده بوابه فدخلت عليه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له طبيعه عليك قال خمس صلاه طبعا مش قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند اول الصلاه او عند الصلاه الاولى الصبر عند الصلاه الاولى صح لان خاطر يجي مرحله من الصبر ما نجيك ما جاك واحد ما عندكش حاجه اذا تصبر مع الانسان تبكي شويه دموع واحده ما فيش مشكل ولا يقول الا ما يرضي ربنا كلام تقوله وكلام بيت وكلام شديد الى اخره. اصبر صبرا جميلا هذا الصبر الجميل هذا الذي لا جزاء فيه ولا شقوى فيه كما هو. اذا يعقوب عليه الصلاه والسلام بينهم فلينا خيوط المؤامره تحكم الحمد لله بدو شعير دائما انتم عن انفسكم تدعو وللتقديم هذا دليل مما تزعمون. وانا شئت سعيد انني اصبر صبرا جميلا وانتم بصبري فصبر جميل والله المستعان. قال ابن معونة ان يقول رحمه سبحانه وتعالى والله المستعان على ما تصفون. الاشياء التي تصفونها وتذكرونها كلها كذب وكلها زور وكلها افتراء والعياذ بالله. والله المستعان على ما تصفون. بعد الله عز وجل خلاص حوار بين يعقوب عليه الصلاه والسلام واولاده كما في هو الان قالوا سبحانه وكذب وفعلوا فعل كل ما كانوا يديرون يروحوا ويرجعوا يشوفوا عند البيت شنو كاين يقلب عيد كذا جاي الناس ما جاوش الناس هاو دار كل سلطان ما ماتش جاع ما جاش ما زال. لكن في المرحله الاولى بعث ربي عز وجل هذه المجموعه كانوا جايين من جهه بلاد المدين وراح يجي في مصر مجموعه من المسافرين سياره السياره هذا مسافرين كلهم ربي عز وجل قال وجاء سيارته فأرسل والده هذا في الصحراء أهم شيء في الصحراء هو الماء أهم شيء في الصحراء هو الماء يحسوا كل شيء شيء مريح للماء يحسوا بيك الماء طاحت بيه المهم وصلوا أعطوا بيك بيت الماء بيرجع العطر يحمل يقول الماء العطر عمدا مش جلس إلى الدول. وجاءت السيارة فأرسل والده الوالد ويروح عمره الماء الذي يأتيه بالماء الذي يسقيه الماء فأرسل والده وصل البير فأدلى دلوة رمى الدلو الثاني بدون لعبه بأرمى فأدلى دلوة لما رمى بدون يوسف عليه الصلاة والسلام تعلق فيه تعلق بدون غير طردة صعوبة مقراش ما قضى يوسف عليه الصلاة والسلام غير طردة يوسف نحن فراح مع أنه يحوز عمر صفح كبيرة قال يا إشرار هذا فلان هذا فلان. قال وأسرفوه بطاعة وأسرفوه بطاعة معناتها هذا معلم من القرابة وشاف الاسرار حب يستهدر يوسف وحدهم دون غيره ولا باعوه يدود واحد وحدهم ولا يخدمهم يخدموا وحدهم ولا اي منفعه في الصوره وحدهم خاص الجماعه اللي فيها بزاف ولذلك كانوا جازوا واسرفوه من السر اسرفوه بضاعه قالوا مش مش ما قالوا هذه بضاعه أعطوها نجمة لأنه خلص خلص جمعة جل شيخ الجماعة شيخ عبد الرحمن بن فقاد جاء وش ندير؟ ينيكوسيو معاه يتفاوضوا معاه بيعوا شباب شحال بيعوا ولادك بدا تعلى هذا لا شحال بيعوا لك إلى آخره تبعوا معاه. إذا قال الله عز وجل سيارة فأرسلوا إليه تأدى لها قال يا بشرى هذا القرآن هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعلم فكيف يخفى الله والله عليم بما يعملون. ثم قال تعالى وشروه بثمن بخس دراهم مردودة وكانوا فيه من السيف وشروه بثمن بخس وش تفهمت وشروه بثمن بخس كيف قالوا بلي خلفوس مزور كيف يقولون جاءوا جاءوا قالوا من التعنى خلاهم نبيعوا فيها هذا هو لما أقول لهم تعنى قالوا نبيعوا فيها عنه نبيعوا فيها وهو ليس بعنزين هو خمر تعرفوا في إنسان يبيع عنه إثبت عن الله عز وجل إثبت ذكره بعد قليل الشعصات إذن كان يبيعوا في خمجه وما يكن يبيعوا فيها وشروه بشارسين شروه مش شر شراء مع تباع شراء مع تباع اشترى ابتداء اشترى ابتاع اشترى ابتاع شراء باع عندك اذا وشراه بثمن بخير اذا هو باعوه بثمن بخير خوفا ثمن قليل هذا اعطاه فيها وتعوضها لانه سالته حاجه بالنسبه له وكان يقال لها هذه المجموعه الذين اسلموه بضاعه وعوضوا البيت واخبروا على انفسهم بضاعه راحوا باعوه باعوه خمسه هذا باعوه خمسه كيفاش باعوه كانوا فيه من الزاهدين من الزاهدين يعني لديهم مش قيمة كبيرة دعوه ثمن مش قيمة زاهدوا فيه تأثروا عنه وبيعوه بثمن الضخم مش معنى ثمن الضخم ثمن رخيص وشروه بثمن الضخم قالوا ربي عز وجل هل ثمن الضخم هو بعيد زاد قال دراهم معدودة دراهم معدودة فهل الزمن يقول لك هذا الزمن الدراهم كانت توزن دراهم كانت توزن يبيع هذا الشيء حاجة بدراهم منصونة لكن هو باعه بثمن بخس دراهم معدودة قليلة ما توزنش قليلة لا توزن معدودة اسمها خمس دراهم ولا ستة ولا سبعة ولا ألف مو حاجة قليلة ما توصلش مثلها يعني تنبغي زيد فيه أعظم الزهد وشعره بثمن بخس دراهم معدودة وكان فيه الزهد صحيح. وقال الذي شراه من مصر صحيح في مصر دين الدار دين الدار عزيز مصر عزيز مصر وهذا في مصر وهذا في مصر ماشي وقت فرعين وقت الملوك كما معروف في التاريخ وقت الملوك ماشي وقت فرعين وبالتالي كان الملك وكان يخدم على اسمه العزيز العزيز اتحاد الدراهم حكم المالية بغداد حكم الاقتصاد بغداد واضح هذا هو إشارة هذا الوزير لحكم المال تأدلت على مصر اسمه رجل ثاني رجل غني ونشاف أبواب ما عندهاش قيمة معدودة صراحة معدودة وكانوا فيه من الزاهدين في الصلاة وقال النبي شراه من مصر لامرأته لكن في مزواج يشرى من مصر عزيز عن مصر قال مرات عمر زمان فات هذا أكريم مزواج أتهرب كيف عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد إذا بعناه جبنا سوره مليحه حفظنا فيها مليح وكلها مليح شرطيها مليح لبسها مليح اعتني فيها عاد فيه داوي الى اخره راح نعيش في القصر مشي من ولد عيش مليحه اذا وقال الذي اشتراه من مصر لمؤديه تكريم مثواه وحده عسى ان ينفعنا او نتخذ الدول عسى ان ينفعنا يعني ممكن ينفعنا في الخدمه يجيب روحه شويه يجيب شويه يخدموها عندنا إذا بعد أن بيعوا الهواء يوريك بشوية بيعوا الهواء يجيبوا فيه صورة بيها ولا ما كانش ذلك يعجبنا ولا التخليق ولا ذلك جيروا فرصة بذلك ما كانش عنده ذلك ما كانش عنده ذلك قال لك انتخذ هو بمثال في ولد ونعمل هو عن في ولد إلى آخره كان عنده عنده ربنا هذا يتبقى عليه مع زوجته إذا وقال اللي شراه من مصر لمؤدي الكريم ولا أجل أن يفعل أن نتخذ ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض أرض عز وجل في مسجد يوسف في البيت وسند يوسف في الكريم تعرف كل شيء استراح الله وجعل هذا في شريعته هو عزيز بطرق عزيز بطرق ما صرح يعيش في عيشة فيها. هذا كله مما فرق مما هيأ الفضل عز وجل بهذا الفضل الصغير يسمع الفضل بطرق الصغير لطرقه يأذى على مقالة الحمد لله بغض شبير الحمد لله بعثه مشهور كسيج الدور الحمد لله مشهور عقوا عن ناس أثنياء أغنياء تزبيهم راح يعيش في عيشة فيها الزبزة. وكذلك يعني من هذا كما هي الرب عز وجل فقالت البركة وكذلك مكنا ليوسف في الأرض هذا رب عز وجل سهله ومكنه في الأرض ولنعلمه من تأويل الحديث ولنعلمه زيد الحكم رب عز وجل سيعلمه من تأويل الحديث راح نصف عليه الصلاة والسلام معبرا بالرؤى والأحلام يعرف الرؤى بفسر الأحلام ولنعلمه من تأويل الحديث. قال تعالى والله غالب على أمره بعض الجن خالق على أمره جل وعلا لا يغلب حشاش بعض الهم كما قال أنت تريد والله تريد ولا يقول إلا ما يريد. هؤلاء أرادوا شيئا يعني أخوة يوسف أرادوا شيئا والله عز وجل أراد كما ذلك تكوني في الأمر تعالى لحظهما أو تحتاج لا شيء أمر الله عز وجل نافذ والله غالب على أمره على الأرض والله سبحانه وتعالى غالب لا يزيد أحد تبارك وتعالى والله غالب على الأمر ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون أكثر الناس لا يعلمون هذه حقيقة هذه حقيقة أن أكثر الناس لا يعلمون أن الله عز وجل غالب على الأمر لا يعلمون أن لا شيء في هذا الوجود إلا وهو قضاء وقدر من الله تبارك وتعالى لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعلمون أن الله عز وجل على كل شيء قدير وكلما يعلم هذه الحقيقة فإنهم يتضرعون إلى الله ويتوسلون إلى الله ويلجؤون إلى الله في أمورهم كلها ويتوكلون على الله ويفوضون أمورهم كلها إلى الله تبارك وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون فلنحذر نحن من أن نكون من هؤلاء الذين لا يعلمون وهم الأكثرية في الحقيقة ولكن أكثر الناس لا ثم قال تعالى ولما بلغ ماذا أخلص الحمد لله به من المقامات المباركة قال ربي عز وجل ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين يعني تفهم بأنه باقي عند عزيز نصر مدة من الزمن ليست بالقصيرة فقال مدة طويلة منه كان صغير الآن يكبر ويترعى عند هذه الأسرة عند هذه الأسرة هل ترعى يترعى ولما بلغ شده لما بلغ شده يعني كبر كبر ما شاء الله من ناحية الجسدية ومن ناحية العقلية ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين هذا في إشارة إلى البلوغ ولما بلغ شده لما كبر صار عاقلا صار ناضجا ربما بلغ 40 آتيناه حكما وعلما أعطاه الله عز وجل الحكم وأعطاه الله تبارك وتعالى العلم وأوحى الله عز وجل إليه فصار نبيا رسولا عليه الصلاة والسلام كرم ربي تبارك وتعالى يوسف عليه الصلاة والسلام وعلما وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين يعني كما جزينا يوسف عليه الصلاة والسلام نجزي جميع المحسنين وهذه بشارة لجميع المحسنين في كل زمان وفي كل مكان كيف سوف يعتبر هل أهل المقامات الكريمة يوسف ثمنا؟ لا زاد لا زاد لأنه سيبتلى زاد سيبتلى بالسجن إلى آخر مدة طويلة سنوات سنين عددا ينقصها في السجن ثم بعد ذلك يخرج من ذلك الابتلاء كالإبريق الخالص يخرج صافيا نقيا ويرفع الله عز وجل درجات العاليات حتى يصير هو عزيز النصر بل مع الأيام يصير ملك النصر عليه الصلاة والسلام ربي عز وجل رفعه من ناحية دنيوية مقامات عالية من ناحية الدينية والأخروية مقامات عالية كفاه شرفا أن الله عز وجل أحد إليه كفاه شرفا أنه نبي من أنبياء الله المكرمين عليه الصلاة والسلام وكذلك نجزي لكن بشرف الجميع وكذلك نجزي المحسنين كل محسن يحسن فيما بينه وبين الله ويحسن فيما بينه وبين حق الله فليجزى ربي راح يعمل ذلك ربي ما يخليش قد ما يمكروا به قد يكيد له الكائدون، لكن النهاية تكون طيبة وتكون مشرقة وتكون مباركة إن شاء الله تعالى. وكذلك نجزي المحسنين مع شرطكاته في هذا الفصل من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الآية المباركات فوائد كثيرة جدا. احنا قلنا في الأول صوت يوسف فيها مئات الفوائد العلمية والتربوية والبدنية. وابن القيم قال تربو عن الأدب، لكن الفوائد تاع الصورة وتاع القصة تربو عن الأدب يعني تولي الأدب. احنا ذكرنا إن شاء الله عز وجل أدب معاشر الأكابر. وهذه كذلك هذا الكلام هذا فيه بشارة النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك. قد احنا قلنا بين ربي عز وجل قال في آخر سورة هود وش قال؟ وقلنا نقص عليك أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وعز وجل قص عن النبي عليه الصلاة والسلام يثبت فؤادك. هذا البيت هو ايه؟ محمد الله بيت هو ايه؟ أنه عز وجل يثبت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا هذا القصة تسلية بأن النهاية والمآل والعاقبة الحميدة لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمن اتبع لمن كيف عرض لأذى أنفال قريش وبصفة خصيمة لأذى الأقربين. كان واحد آذى النبي على سبيل العامة أبينا آذى النبي في إزالة الشريفة. إذا يوسف عليه الصلاة والسلام آذى الأقرب ثاني فهذه بشارة تسلية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأدب الذي تتعرض له من الأقربين أجر النهاية لك والنتيجة الطيبة لك والمآل الحميد لك والعاقبة المباركة لك. وكذلك أجر المحسنين. قلت في هذه الآية فوائد كثيرة منها بيان حلال الوالد بولده. إني لا يحزنني أن تذهب به ولده، ولكن مهما كان مهما خطر مهما اجتهد مهما كان خالصا فإن قضاء الله وقضاءه هو الذي ينفذ. لازم بلا أسباب قد ما تحب ولدك قد ما تحب بنتك قد ما تحب ولادك قد ما تحضنهم تحرص عليهم تخاف عليهم تخطط لهم مش بتلبسهم حتى حاجة شو كما تلبسهم، لكن قضاء الله عز وجل نافذ. كيحضر بي عبد الرسول يسرى على الإسلام ومش يسرى يسرى أنت تشوف بيدي وهذا أمر مجرد تشيج يدك ويحدث له المكروه قضاء الوقت ستعرف هذا الشيء ما تخرجش هذا الشيء. ولازم الإنسان نوما في هذه الدنيا يكون مستعدا يكون مستعدا لمثل هذه الابتلاءات. شوف الناس كيفاش يتعاملوا مع أولادهم يعني مش معلش فطرة فطرة في الإنسان اللي بيحب أولاده يحب أولاده يجوع بحب يشبعوا يتعلم بحب يلبسوا صح ولا لا يصنع بيرقص بحب يلبسوا خير عنه يبرضوا بحب يبرضوا وحدقة تشوف هذا هو الوالد فطرة في والديه. لكن يجب ان تكون مستعدا مهيئا للابتلاء لان الدنيا هذه ترى ابتلاء وانت مهما كنت ولا مهما كنت معاش يكون افضل من يعقوب عليه الصلاه والسلام. فقد الدنيا في فلذة كبيرة ابتلاء كبير. اذا انتظر واحضر عن انتهاك من مش تلعب وصلى فقط فقد يخلص صار منك اي شيء يخلص منك اي شيء لابد ان تكون مهيئا للابتلاء. صح ضربة مش سهلة لكن الإنسان مهيئ مش مهيئ ليس اللي عدبنه في هذه سنة الحياة. مش عارف الناس تسمع ما تقولي دولة تقولي دولة تقولي دولة تقولي تسمع ولا ولا نخضع على الناس مرة نحن لا نخضع عنها أبدا لأن بد أن تكون مهيئا في هذه الدنيا تكون مهيئا لكل ابتلاء محتمل لكل مصيبة محتملة. فذاك قضاء الله وقدره ولا بد أن ترضى به ولا بد أن تسلم بما قسمه الله تبارك وتعالى. إذا هذه النقطة من الفوائد حفظه الله تقرير قاعدة لا حذر مع القضاء. لا حذر مع القضاء في مقام ينزل القدر لم ينفع الحذر قد من حاجة قد من خطر قد من كذا لا إله إلا الله. إذا لا ينفع في ربي الحذر يعني في ربي ما قدره الله تبارك وتعالى وقضى. من فوائد هذا أن الأب الصالح قد يولد له الابن العاق قد يولد له الابن المنحرف قد يولد له ابن غير مبرر، يقدر أبناء طيب أم طيبة يبتدي نمونة الله تعالى بولد مستعصب، بولد عاقل، بولد تشوف عليه ما قضيته، هذا لابد أن يفرغه العلم. هذا نوح عليه الصلاة والسلام ضرب به مثلا أعطى مثلا، ثم هذا يعقوب عليه الصلاة والسلام انظر ماذا حدث له مع أولاده، مش واحد كل واحد له شوية، قال له خلي النباس مجموعة كانوا في إحداث كلهم اتفقوا على هذا، لكن إن شاء الله حتى يوم سيصلح في المستقبل بإذن الله، لكن في الآن. وكما قال الله تعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما الطغيان والكفر، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما الطغيان والكفر، فأرضنا أن يهلكهما ركوبهما فأكله زكاتهما وأقرهما. في قصة موسى والخضر عليه الصلاة والسلام من بعضهم هذا الصبي للصبيب بأمل أن الرهبان الغلام والإسلام بأمل أن الله تبارك وتعالى لأنه كان سيكون فتنة عظيمة لوالديه الصالحين. بس انت عارف احسن بطنك البدايه حتى لو كنت اخذت من يديك وكنت اخذت من بيتك قد قضاه هو القضاء، ولعل فيها خير فيها خير، ولعل كنت فيها دون كان يفتني يفتني في الدين تاعي ويخرج على الصراط المستقيم والعياذ بالله. وانت الغرض تاعك انك تبقى على الصراط المستقيم، الغرض تاعك في الدنيا انك تكون طائعا لله مطيعا لله مستقيما على شرع الله، صح ولا لا؟ اذا هذه قضيه مهمه ايضا. وكان أمثلة في القرآن الكريم يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، سبقت معنا. لكن سبحان الله هذا الحديث استثناء من قاعدة، والاستثناء لا يكتفي بالقاعدة كما هو معروف عند العقلاء بل يؤكدها، استثناء يؤكد القاعدة، قاعدة لك واجب عليك ربك وتحرص كل حرص على صلاح الدنيا وتدعي ربي ان تدعو بهذه التي تدعو بها طيبا ربي هب لنا صالحا. بمثل هذا ان شاء الله عز وجل تنجح تربيه اولادك، والامر ان الانسان كما قلت من جد وجد، هذا في قوله من جد وجد ومن زرع حصد، تزرع تحصد، وش تزرع وش تحصد، تكيد تغرس شينا ان شاء الله تخلص شينا، تغرس الشوك ما تسناش تخرج من العلم، شوف تخرج تشوف، إنك لا تجني من الشوك العنب، إنك لا تجني من الشوك العنب، هكذا قال. إذا هذه على سبيل التبرز، واش غرس في يدك هذا الكتاب، يدك أو كذا وفك نفر، إذا أنت تربي تربية صالحة إن شاء الله تلقى ذرية صالحة، تترك بيدك هكذا أحسن من مسؤولية الشوك وتعني في راسك عليك وللمجتمع. لكن احيانا الانسان يغفل ويتعب ويدعي ويبكي ويسخط ويدير كل شيء ويبتلى بولد عاق ويبتلى ببنت عاقه، قد يكون هذا لكن هذا قليل، ما تجعلوش هذا القاعده وكنت تجعل هذا هو القاعده تقول لي ما تعرف من ربي، لا دير الواجب وشرب الكحول الصغير حتى ولا تعبوا في مرحله معينه ما يتعبوش بعد مراحل مثلا بصراحه لعلمك مرحله اسبوع المراهقه مرحلة صعبة جدا، مرحلة تحولات وتغيرات، تغير العقلية كذا، ممكن يتعبوا شوية، لكن يرجعون للسكة، يرجعون للسكة مع ولد الله بإذن الله تعالى. منها بارك الله فيكم أن صدق المؤمن يحمله على تصديق ما يحلف له. المؤمن دي يحلف له يوميا. كما قال ابن الخطاب قديما رضي الله عنه من خدعنا بالله خدعنا له، صح ثاني يا يخدع تخدع بالله وتخدع بالحديث وتخدع بالقران وتخدع بالايات وتخدع بكذا، فتخدع نفسك تقول لي جوزدانهم جوزدانهم جوزدان نفسك اهلكت نفسك. خشبون المؤمن غير كريم والمنافق خلف كريم. المؤمن بدل هو صادق من عرش كبير، كل واحد يحكي له حتى يحسب له صادق وجدا سرا يحسب له سرا كذاب يحسب له كذاب يكسر يحسب له كذاب، صح ولا لا؟ هذا الانسان هذا هو الانسان. اذا يعقوب عليه الصلاه والسلام غرب كريم غرب كريم جوده زي الحلقه الدوحه الفلوحه بالقبول بالله تبارك وتعالى كما في الصحيحين لما قص النبي عليه الصلاة والسلام قصة عيسى عليه الصلاة والسلام وقد رأى الرجل الإسلام فأمسك به فقال تركت شافه قال لا والله نصر حلفه غير مسألة أرسله فأطلقه قال آمنت بالله وكذبت بصري آمنت بالله وكذبت بصري هذا هو حتى قال يا رسول الله ومن حلف له بالله لم يرضى ومن لم يرضى بالله فليس من الله هذا صحيح من حلف له بالله لم يرضى ومن لم يرضى بالله فليس من الله انا ما صدقتش شفت بعيني وسمعت بودني واحضرت مشوار ودي تحدث بينك وبين الله وعرض زي اسم الله وعرض اسم الله سبحانه وتعالى خلاص حلفت بالله ما تقراش هذا وجا تكتبون اقول لك كذاب ما كاش منها ما تعملش لا خلاص حدثت وما تحمل مسؤوليه بينك وبين الله تبارك وتعالى بيمين الغموس التي تغمس صاحبها في الاثم وان لم يتوب غمسته في ذلك جهدت وهي منها اذا هذا الانسان الطيب دائما هكذا ومنها حضره الله جواز الحزن من غير جزاء وانه لا اثم فيه جواز الحزن من غير جزاء وانه لا اثم فيه النبي عليه الصلاه والسلام حزن على اولاده كما في المعزله حزن رجل من الناس بشر عنده قلب شو عنده الناس صلى الله عليه وسلم وش قصه ابراهيم المشروع لما مات ولده من ابراهيم ولده ابراهيم كان يحبه لما يشوف الاسلام وشو الفقير عمره حتى 18 شهر يعني واحد المرحله في البيت مرحله رائعه جدا مرحله حلال ولو كذا مازال يعرف الشمس وكذا الاشجار جده كبيره ومتعه كبيره مع الولد اخذها الله عز وجل منه في هذه المرحله والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان لو قدر ان يكون نبي بعد 11 فقط ربي مش يكون نبي بعد 11 رائع ليكون نبي بعد محمد عليه الصلاه والسلام لكن لا نبي بعد محمد عليه الصلاه والسلام وهي ابراهيم نظر في الشمس لما توفي وقال رسول كلمة بشروع إلا العدل تدفع وإن القبل يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربه وإن على فراقك من إبراهيم لمحزون حزن النبي عليه الصلاة والسلام وهو إياه صلى الله عليه وسلم لما توفي ابنة ولده زينب نفس المتقعقع يعني من بكى كئيبه فتعجب الناس فقال إنها رحمة ومن لا يرحم لا يرحم ومن لا يرحم لا يرحم انها رحمه وهذه هذا المطلوب كاين ناس يشوف واحد يمشي الجنازه ما يمشيش في الدايره علاش ما يمشيش ولا نقول الا ما يرضي ربنا ما تخليش يكون هذا الشيء مليح يتسخر ما يرضاش بالقضاء والقدر يقول لك هذه الضبعه ربي لكن دموع رحمه لا بد منها دموع رحمه لا بد منها ثم حتى الدموع اللي دمع الدموع شحال واحد ما يبكيش سبحان الله يا قلت لا مش مليح لا صرصر مش مليح تخبش روحه وتخبش شعره وتضرب روحه وتعيط وتسلوك وتصرخ لا لكن دموع الرحمه فقط ما في حتى مشكل في الله عز وجل اذا يعقوب عليه الصلاه والسلام حزن ولا لا حزن وهو نبي الله الكريم ومنها بارك الله فيكم بيان شيء مسألة فقهية نسخ التبني في الإسلام الأمم السابقة كانت عندها التبني بطريقة عادية تبني واحد يقول الناس يديه ويريده وطرق التبني ومصادر التبني كثيرة لكن في الأمة المدينة اكتشفت شيء بداية الإسلام كان موجودا بداية الإسلام لكن شيئا فشيئا منع الحرام منع التبني وحرم التبني فهو حرام إلى قيام الساعة بنص القرآن والسنة التبني يعني تجيب واحد ربيه وتجعل ليبه أو ليه تسمي وليبك هو يقول وليبك وتدخل في الميراث كل شيء مثل ولد 100% ولا تجيب ضحى وجعلها كذا بنتك 100% لا هذا ما يجوز صراحة ربي عز وجل قال ادعوه لآبائهم هو أفضل عند الله فإذا كانوا آبائهم فإخوانهم في الدين هم واليهم أريد عليكم بما فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكفى الله غفورا رحيما. إذا التبني في الإسلام حرام هذا حرام. وكان أدلة معروفة على هذا الأمر بارك الله فيكم. هذا مش قال عزيز الاستقرار عسى أن ينفعنا أو نتخذ ولدا ونريدها أو بيقرا ادعوه لآبائها الله عز وجل. على بالك بلي كاين واحد اسمه زيد بن حارثة كان يسموه في الجاهلية زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم كان مربي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولده النبي صلى الله عليه وسلم تبناه قبل الإسلام وفي بداية الإسلام لما حب ربي عز وجل يحرم التبني يعني امتحان كبير للنبي عليه الصلاة والسلام قضى زوجته. فلما قضى زيد منها وطرا زوجها شكون هي؟ زينب بنت جحش رضي الله عنه وارضاه. كان يزوج بها هذا زيد بن حارثة يقولوا زيد بن محمد هذا هو اللي كان يزوجها طلقها. لما طلقها وكانت في عدة أحرار الله عز وجل من فوق سبع سنوات أمر محمدا عليه الصلاة والسلام أن يتزوجها. يقدر واحد يزوج مرتويزو ما يقدرش يزوج مرتويزو. قال الله يزوج فيها الأمر كان شاقا عن النبي عليه الصلاة والسلام كان شاقا جدا لأن صحته أنك راح يتكلم وكان كبير. قل لك كيفاش واحد يزوج مرتويزو؟ سحر بحبيبنا يبين للناس طريقة عملية انه هذا مش يريده كان مربيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى زيد منها مطرا زوج ذكرا حين يكون عن المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهم وقال وكان امر الله مفعولا. هذا الذي كان تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تفتخر زينب رضي الله عنها تقول له تزوج كنا اهل كنا وزوج لارض من فوق سبع سنوات صح. فلما قضى زيد منها وقال زوج ذكرا ربي هو لزوجها النبي عليه الصلاه والسلام من فوق سبع سنوات كانت تفتخر على نساء النبي رضي الله عنه وارضاهن وصلى الله وسلم على نبينا عليه الصلاه والسلام. المهم وين كنا؟ على التبني حرام حرام في التبني الى قيام الساعه لكن كيف الفرق بين التبني والكفاره والتربيه؟ كيف الفرق؟ دكتور تحب تروح تجيب واحد ميتين وتكتب له نعمة كبيرة واحد مسكين لا يعرف والداه واحد حقيقة لا غير مسكين كيف فطر واحد كذا واحد كذا وما تنسى تفكر بوالديك ما والديه هذا براسه لا باهي لا مهدى ولا شهد له بالله ولا تزوج وتقول صحرا أما هو فدائم تخدم لك ربي وتحطه في وتعتني فيه وتعطيه أحسن تربية. بارك الله فيك أجرك عند الله عز وجل عظيم. أنا لك اليتيم ذكرت حاجة كبيرة بزاف توصل لمشروع من النبي صلى الله عليه وسلم مش الأعمال راح يديروها باش يكونوا قراب من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شوف أنا لك اليتيم هكذا في وهذا أيضا يقاس على اليتيم الأخير حتى لو قلنا والدته لكن هذا هو مسكين هذا ممكن قد يكون حاله أعظم وقد يكون الإحسان إليه أفضل من إحسان اليتيم الحقيقي كما قال في كتاب العلماء لأن اليتيم الحقيقي النفوس تميل إليه وإلى الإحسان إليه لكن هذا الطبيعي كثير من النفوس تنفر منهم وتنفر عنه. إذا الإحسان إليه أمر عظيم جدا معروف في خلفية لكن ذلك وقت هذا اليدين مدة تعطيه أسباب معنيش الآن حمدة في الأفقاد فلان فلاني بالكفر أم عظيم ذلك تكتب بيته تعطيه أسباب بشير باش كنا ممكن نقول حقوق مواطن يقرار ويعيش كما الناس وكذا ما فيش مشكلة إن شاء الله تعطيه أسباب صحيح اكتب بالكفالة يبدأ يكبر يفهم شوية يعرف اللي هو شو يفهم يبدأ يكبر يعقل شيئا فشيئا فهمه باللي انت ماشي دابا وهذه ماشي مزال فهمه غير بالعقل بالتي هي احسن ما تخبيش انت يا سيدي الناس تخبي حتى وين راح يزور انت لا ادري كبير ويصبر حياة الفكر يعرف في هذا هو هذا هو هذا ويصبر ما تخاف لا كيف بدا تشوف بدا يعقل كيف فهم بدا يدير مقدمات بالعقل على قدر عقله شيئا فشيئا شيئا فشيئا حديث هذا الحقيقه ويرضى بما قسم الله له ويشكر ربي عز وجل على كل حال روح ويوصل الناس والقمعه كاين ناس ما صابوش الله ما وصل الناس يكون على ربه وادبوه وقرا الله وشكر تبارك وتعالى هذا مش نمشيو مع الشرع مليح مليح اما التبني فحرام منها بارك الله فيكم بيان تحريم بيع الخمر. تحريم بيع الخمر. هذو خوفهم بعهم ولا مش خوفهم يجيب عندي بعدهم بعهم وهذا موجود في الدنيا الشيخ يحكي لي الانسان حر هذا اشتري روحي بيعه هذا حر لا يبالغ الا يشترى سبحان الله ظلم عظيم جدا ان تبيع حرا وحصل منه هذا لسلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه انه مر في حصته الشهيره في نسبته العظيمه في البحث عن دين الحق في الطريق خطفوه باعوه وشراروه وباعوه وشراروه الى اخره فكان عبدا الى ايام اسلامه الحمد لله حرر من حقه تبارك وتعالى وهذا الحر تاخذ من تبيع وتشريع وتعامل مع السرقه هذا ظلم شنيع جدا اسمعوا شو قيمه عليه الصلاه والسلام في الحديث يقول شيء الذي يرويه عن ربه عز وجل انه قال ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه ثلاثه من الناس شكون يخصم تحت الله عز وجل الله اعلم كيف يكون ربي خصمك شحال شحال المحامي راح يدفع الف محامي مليار محامي ما يدفعوش ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه رجل أعطي به ثم غضب الله أكبر لم يرجع زوج خصم يوم القيامة رجل أعطي به يعني ناس أعطاهم بالله حلف لهم كذب عليهم بالله وأعطوا أعطوا مالا ولا أعطوا زينا ولا لا أدري المهم بالله كذب عليهم بالله حلف لهم ثم غضب والعياذ بالله ورجل باع حرا فاكل ثمنه باع واحد حر استفاد المال تاعه واكل ثمنه وثالث قال عليه الصلاه والسلام ورجل استاجر اجرا فاستوفى منه ولم يعطه اجرا فاستوفى منه ولم يعطه اجرا هذا الثالث اذن ثلاثه ربي عز وجل خصمه في الصبيان الاول رجل اعطي به فغدر او ثم غدر الثاني رجل باع حرا فاكل ثمنه والثالث رجل استأجر أجيره جمع الباب خدمه استوفى منه حقا يعني كان الباب يحدد منه استأجر وبعد ثم لم يعطيه حقا وما أعطاهوش الحق وما أكبر هذا الصف من الناس اليوم مع الناس تعرف بيع الحقوق ولا ماشي موجود عليه بالصحة الأمر الأول والثالث موجودين بكبرة موجودين بكبرة يعطيه يعطى بلا ويحدث بالأيمان المغمرة ليصدقه الناس ثم هو غدار ثم هو كذاب ثم هو خائن في امانه وثاني انسان يجي الناس يخدم له وهذا كثير جدا يجي الانسان يخدم له ويستوفي منها ويخدم الخدمه وبعض واحد ظلم انا لله وانا اليه راجعون ومنها حديث القران وصف الله تبارك وتعالى ليوسف عليه الصلاه والسلام واكرامه له باعلامه انه سينبئ اخوته بفعله ماذا وضمن ذلك كما قلنا إشارة من الله تبارك وتعالى بسلامته في الحال وبحسن مآله بإذن الله سبحانه وتعالى ومن الفوائد أيضا أن هؤلاء الخمسة عشر أن هؤلاء أقصد إخوة يوسف اختيار البيت للاعتبار وخاصة في البيئة القديمة البيئة الصحراوية القديمة ما فيش الظلم الآن خير الليل علاش خير الليل قالك علاش خير الليل ظلام ديما هذا سبحان الله انسان انسان الانسان خبر اهو صادق في خبره وهو كاذب يظهر على ما لمس وجهه كيف الواحد يدخل ودخل انا مربط في علم الاجاره في علم الاجاره يجيب واحد متخصص يجيب له 40 واحد من المتهمين يقول كلامه هذا اللي سرق هذا اللي قتل هذا كان كم كان في مستخبي ماشي سهل إيمان في الاضطرابات تاعك إيمان في ملامح الوجه إلى آخره هذا ما يخلق الليل ضمان ما يشوفش وجوه تحت وحدة ثم كما يقول القائل والحكمة القائل تقول العين تستحي من العين العين تستحي من العين وهذا حق واحد كي تشوفه تنزل في هذا تشغله يتوجه صح من اللي بعيد يقوله وانا شو الحاج لهذا يقدر يقول له الكلام في هذا ما يقولوش في وجهه شوف فيه وشوف فيه يجي صحيح وش يقول الكلام لكن في هذا يقول هذا ما هو شوف او بعيد عنه صح ولا لا؟ بس خبر عن واحد يبعث له الخبر، لكن ده شو اللي قال؟ ويوجهه والحين تنظر الى العين وعلى العين تستحي من العين، هكذا قال. ومنها بارك الله فيكم بيان فضيلة الصبر الجميل. الصبر الجميل وهو الذي يخلو من الجزع والشقوى معا كما ذكرنا، قال تعالى: اصبر صبرا جميلا. والعبد لابد ان يكون دائما حريصا على تفويض الامر الى الله تبارك وتعالى. كنا قلنا بان الانسان جب يخاف من الانسان بل يتكرر كقول الكتاب، خف من الانسان شيئا معينا ما تذكروش تخوف وقت الاذان هذا تفضل. فيعقوب عليه الصلاة والسلام في الصلاة لما ذكر لأولاده تخوفا وأخاف أن يأكله الذئب استغل هذه الكلمة كأنه أعطاه فكرة، وبعد ايش قال له؟ أكله الذئب. هنا لنا شد فعل التخوف وهذا حوله إلى حقيقة في نظرهم أو إلى كلمة صلى الله عليه وسلم. ثم حفظه الله في قول الله تبارك وتعالى في شأن يعقوب عليه الصلاة والسلام، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، بل سولت لكم أنفسكم أمرا. تفهم بأن النفس أمارة بالسوء. وأحمد تعالى أيضا في هذه الصورة: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس هذه أمرها صعب جدا، فلا ينبغي للعبد أن يرضخ لهوى نفسه ولنزغات نفسه ذلك، بل الإنسان لابد أن يسير طائعا لله تبارك وتعالى على وفق شرع الله سبحانه وتعالى، بل يقطع نفس ساعتك في كل ما تأمرك به تأخذك إلى الهاوية والعياذ بالله. ولذلك كان في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام دعاء كثير كلمة عنده النبي عليه الصلاة والسلام: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ولذلك نبه بعض العلماء في القصرين لما واحد يقول لك يقول لك والنار راح تروح بجهه وعوذ بالله من كلمتان، معلش اعوذ بالله من كلمتان؟ انا راح وانت راح هو راح اللي ضمائن ضمائن انا نحن انت وهو مشكل كلمه انا على وجه الافتخار والتقاوم وكذا نعم مش منيحه، فمجرد تقول انا راح تروح بجهه من كلمتان انت تعوذ بالله من شرور نفسك، نعوذ بالله من شرور انفسنا واضح. ولذلك يعني النكت القيمة ما فعله العلامة محمد بن شيخ إبراهيم رحمه الله تعالى في مقدمة ترجمته لنفسه، هو ترجمة حقيقية جدا لنفسه، ترجمة نفسه يعني حكى السيرة تاعه، حكى السيرة تاعه رحمه الله تعالى، وسماها السيرة تاعه بن شيخ إبراهيم رحمه الله، سماها أنا، سماها أنا، قال أنا، بدأ أنا، ولا أعوذ بالله من كلمتنا. ولا أعوذ بالله من كلمة الأبي صح، لأنه إحنا قاعدين في اليوم قاعدين في داخل قاعدين تطاول نقول أعوذ بالله من كلمة الأبي، لا المشكلة مش في كلمة الأبي، تقول أنا تقول أنت تقول هو تقول ضرر هذه، ما في إحنا مشكلة، المشكلة أن هذه الأمانيات تفتخر وتتطاول على الناس وتدخل محاسنك ولا تفضل أن تذكر معازمك إلى آخره. هذا هو قال أنا اسمع أنا قال ولا أعوذ بالله من كلمة أنا، يعني ماشي بشيء في ما يسير عليه أهل الجزائر من تلك هذا الأمر خطأ الله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم، وكلنا نختم شيخ خزازي من عبد الجليل. عبارات وشنا عشان زم عبارات إخوان الآيات اللي استمعنا من ديال الصلاة إن شاء الله ولا نقدر نسجم لديهم نسجم كفرنا عادنا راس جيل وأكرمي مثواه Thank you.